أنه لبث مقيما في أهل مدينة. إنه كل يعني ما يأتي مقول القول تكون الهمزة مكسورة، يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام إنه لبث مقيما في أهل مدين. نعم. إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد، والأمر كله لله تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ولهذا قال ثم جئت على قدر، قال مجاهد أي على موعد، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله. يأتي هنا بعض المعايات، يعني هل الإنسان مسير أو مخير؟ والحقيقة أنه مسير مخير معا، مسير مخير معا، لا يسلب الإنسان يعني الإرادة التي يتعلق بها الجزاء والثواب، ولا تطلق له الإرادة، بل هي مقيدة بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت مشيئة للخلق مقيدة بمشيئة الله. وقال في قوله ثم جئت على قدر يا موسى، قال على قدر الرسالة والنبوة، وقوله واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي أي كما أريد وأشاء. وقال البخاري عند تفسيرها حدثنا الصلط بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى عليهم السلام فقال موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال فوجدته قد كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. فحج آدم موسى. أخرجاه. نعم في الصحيحين. نعم. يعني موسى نعم في محاجته لآدم كأنه يعني يحتج عليه بالقدر، فرد عليه آدم وأنه لا حجة له لأن الله قد قدر ذلك وكتبه عليه. نعم. فحج آدم موسى، وآدم قد تاب، وما يعني يليق بموسى أن يعير آباه بذنب قد تاب منه. نعم. ولكنه احتج بالقدر. أي نعم. فبين له آدم أن هذا مقدر ومكتوب ولا بد أن يحصل، وأن يخرج آدم وذريته إلى الأرض. أي نعم. فحج آدم موسى. نعم. وقوله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي ولا تنيا في ذكري. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تبطئا. نعم. فالاحتجاج بالقدر يحتج به على المصائب. نعم. ولا يحتج به على المعائب. نعم. والمعصية تاب منها آدم، ومن تاب يعني ما تائب كمن لا ذنب له. اي نعم. وانما يحتج بالقدر على المصائب، ولا شك ان يعني هبوطنا او اخراجنا من الجنه وهبوطنا الى الارض من المصائب، كما يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم. نعم. وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تضعفا ولا تنيا لا تضعفا. نعم. قال: والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله، بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون. بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون، ليكون ذكر الله عونا لهما عليه، وقوة لهما، وسلطانا كاسرا له، كما جاء في الحديث: إن عبدي كل عبدي للذي يذكرني وهو مناجز قرنه. نعم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وعتى وتجهرم على الله وعصاه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، كما قال يزيد الرقاشي عند قوله: فقولا له قولا لينا، يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بمن يتولاه ويناديه. يا من يتحبب إلى من يعاديه. نعم. يخاطب الله. نعم. فكيف بمن يتولاه ويناديه. اي نعم. فالله يعني يتحبب الى من يتولاه ويناديه من باب اولى. وقال وهب بن منبه: قولا له اني الى العفو والمغفره اقرب مني الى الغضب والعقوبه. وعن عكرمة في قوله: فقولا له قولا لينا، قال: لا إله إلا الله. وعن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري: فقولا له قولا لينا، أعذرا إليه، قولا له إن لك ربا ولك معادا، وإن بين يديك جنة ونارا. وقال بقية عن عدي بن هارون عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن عدي رضي الله عنه في قوله: فقولا له قولا لينا، قال: كنه. كنه. نعم. يا أبا فلان. نعم. وكذا روي عن سفيان الثوري: كنه بأبي مرة. بأبي مرة. مرة. بأبي مرة. نعم. إيه بأبي مرة. شيطان. إيه. إيه نعم. إيه يليق هذا. نعم. بفرعون. إيه نعم. كنه بأبي مرة. نعم. وهي كنية إبليس والعياذ بالله. قال: والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية. وقوله: لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أي يوجد طاعة من خشية ربه كما قال. يوجد، نعم، يوجد طاعة من خشية ربه. نعم، يوجد طاعة من خشية ربه كما قال تعالى: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أو يخشى، عندي أو يخشى، لمن أراد أن يذكر أو يخشى. أو يخشى، فالتذكر الرجوع من عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة. يعني كما قال تعالى: لمن أراد أن يذكر أو أراد. هي آية أخرى، بعضهم ذكر لكن أو يخشى. أو يخشى، ما أدري عند الأخوان كذا. طيب، أي لا. وقال الحسن البصري، لا عندي: فالتذكر الرجوع عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة. أي لا، هذا مما يؤيد أن الآية يعني لمن أراد أن يذكر أو يخشى. محسنت، نعم نعم. وقال الحسن البصري، البصري، نعم. وقال الحسن البصري: لعله يتذكر أو يخشى. يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن تعذر إليه. قبل أن أعذر إليه، نعم. وها هنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل، ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إسحاق: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له فاذهب وهارون فادعو، فقلت له فاذهب وهارون وهارون فقلت له فاذهب، نعم، ها، فاذهب وهارون فادعو، فادعو إلى الله فرعون الذي كان باغيا، فقولا له: هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي؟ وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا عمد؟ أرفق إذا بك بانيا. وقولا له: أأنت سويت سطحها وسطها، أأنت سويت وسطها، أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا. وقولا له: من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا. وقولا له: من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. نعم، إذن جيد، بارك الله. أكمل يا شيخ رمضان. وقوله عز وجل: قال ربنا، وقوله عز وجل: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا: إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون عليهما السلام: أنهما قالا مستجيرين إنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكيين إليه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن يفرط يعجل. وقال مجاهد يبسط علينا. وقال يسطو علينا. وقال مجاهد يسطو علينا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أو أن يطغى يعتدي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أي لا تخافا منه فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه لا يخفى علي من أمركم شيء واعلم أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. معية خاصة لموسى وهارون، أما لفرعون فهي معية عامة ومن مقتضاها الإحاطة والقهر والغلبة، أما المعية الخاصة من مقتضاها النصر والتأييد. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون فقال ربي أي شيء أقول؟ قال قل هيا شراهية. قال الأعمش فسر ذلك أنا الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء. قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد وشيء غريب. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مكث على بابه حينا لا يؤذن لهما حتى أذن لهما بعد حجاب شديد. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان إنا رسولا رب العالمين فآذنوا بنا هذا الرجل فمكثا فآذنوا بنا هذا الرجل فمكث فيما بلغني سنتين يغدوان ويروحان لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد لا يعلم يعني فرعون بهما نعم لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه بطال له يلاعبه ويضحكه نعم. فقال له أيها الملك إن على بابك رجلا يقول قولا عجيبا يزعم أن له إلها غيرك أرسله إليك. قال ببابي؟ قال نعم. قال أدخلوه. فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده عصاه. فلما وقف على فرعون قال إني رسول رب العالمين. فعرفه فرعون. وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه وكان طعامهما ليلتئذ الطفيل وهو وكان طعامهما ليلتئذ الطفيل الطعثل. ها ايش اللي عندكم؟ قال الطفيل وهو اللفت. الطعثل ايوه الطعثل وهو اللفت. نعم. ثم عرفاه وسلم عليه. فقال له موسى يا هارون إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمرك أن تعاونني. قال افعل ما أمرك ربك. فذهب وكان ذلك ليلا.